بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في الفقه من كتاب المبدع في شرح المقنع لابن مفلح. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيد. وإن أدرك الصيد متحركا كحركة المذبوح فهو كالميت، ومتى أدركه ميتا حل بشروط أربعة. أحدها أن يكون الصائد من أهل الذكاء، فإن رمى مسلم ومجوسي صيدا أو أرسل عليه جارحا أو شارك كلب المجوسي كلب المسلم في قتله لم يحل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، وإن وجدت معه غيره فلا تأكل، إنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. متفق عليه. ذكر المصنف رحمه الله أن الصائد إذا أرسل السهم أو الجارح فأصاب الصيد فقتله فمات فهو حلال، حل للصائد أكله. قال: لكن لابد من شروط أربعة لأجل حل صيد الصائد إذا مات الصيد. قال: لابد من شروط أربعة. الشرط الأول قال: أهلية الصائد. جرت عادة الفقهاء إنهم إذا ذكروا شروط الشيء، الشرط إما يكون شرط صحة أو شرط كمال. شرط الصحة بمعنى أن المشروط تتوقف صحته على وجود الشرط، إذا فقد الشرط فقد المشروط لا يوجد، كالطهارة مع الصلاة، إن لم تكن طهارة فلا صلاة، فإذا وجد الشرط وجد. وأحيانا يكون شرط كمال بمعنى أن الشيء يتم ويكمل بوجود هذا الشرط. فالآن يتكلم على شروط الصحة، فإذا أتعرضوا لشروط الصحة ذكروا الموانع وذكروا كذلك العلل التي تصحح الشرط أو تبطله. ذكرنا هذه المقدمة لأن هذه المسألة التي ذكرت في هذه الليلة المباركة هي لبيان المشتبه، هل هذا الشرط تام أو فيه علة أو فيه مانع. فقال: أعد المسألة. فإن رمى مسلم مجوسي مسلم ومجوسي صيدا أو أرسل عليه جارحا أو شارك كلب المجوسي كلب المسلم في قتله، أو وجد مع كلبه كلبا لا يعرف مرسله أو لا يعرف حاله، أو مع سهمه سهما كذلك، لم يحل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل عليه وسلم، إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، وإن وجدت. المتن الآن يقول في المتن أنه إذا علمنا أن الصائد لا بد أن يكون من أهلية الذكاء، ممن تصح ذكاته، الذكاء بمعنى الذبح، إنما الزكاة شرعية. فالصائد كذلك ولا بد أن تتوفر فيه الشرطية، والشرط بيناه بالأمس أنه يكون مسلم عاقل أو من أهل الكتاب. ويقول إذا اشترك في الصيد كما لو اشترك في الذبح أحدهم من أهل الصيد من أهل يعني توفرت فيه أهلية الصائد والآخر ليس من أهل الصيد أي فقد شرطا من شروط الصيد من شروط الأهلية، إذا قلنا الأهلية مسلم عاقل أو من أهل الكتاب خرج المجنون وخرج غير المسلم من مرتد ووثني ولا دين له ومن أنكر شيئا من أركان الإسلام، كل هؤلاء لا تصح ذبائحهم كما لا يصح صيدهم. فإذا اشترك مسلم وغير المسلم في صيد كيف اشترك فيه؟ أرسل هذا جارحا كلبا وأرسل هذا كلبا، مجوسي أو وثني أو غيره، أرسل كلبا مع هذا الكلب فانطلق وقتل الصيد، أو أرسل هذا سهما وأرسل ذلك سهما ثم لم يعلم أيهما أسبق، هذه صور ذكرها المصنف، اسمعوا ما نقول فيها، اقرأ مسألة مسألة. نعم. فإن رمى مسلم ومجوسي صيدا أو أرسل عليه جارحا أو جارحا غير معلم، رمى مسلم ومجوسي صيد، هذا الكلام المجوسي صيد المجوسي عند من يقول أنه لا يحل صيده، وذكرنا أمس بالأمس قول الحسن أنه أدرك 70 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكلون صيد المجوسي، أدركهم يعني في المدينة أو في غير المدينة، أدركهم إن كانوا في المدينة فكانوا فيه مجوس، والذي قتل عمر مجوسي لعنه الله، فكان فيه مجوس، فكانوا يصيدون ويبيعون الصيد بالمدينة، فإذا باعوه في المدينة اشتروه الصحابة وشراءهم له دل على جواز أكله، ولذا قال أدرك كذا. القول الآخر أن صيده لا يحل، هذه المسألة جواز أكل ذبيحة المجوس أو صيده إنما هي مبنية على أصل، وهو أن هل المجوس أهل كتاب أو ليسوا بأهل كتاب، فإن كانوا أهل كتاب حلت ذبائحهم، وهذا مأخذ من يقول بجواز أكل صيدهم. كيف عرفنا أنهم كيف من أين نعلم أنهم أهل كتاب أو ليسوا بأهل كتاب؟ قال لأن عمر فرض عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض الجزية على مجوسي هجر، وأنه صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، والقائلون بمنع أكل صيدهم لهم رأي في هذه الأحاديث، والقائلون بجوازهم بنوا على هذا الأصل، فالمذهب أنه لا يحل صيده. فإذا انطلق جارح مجوسي أرسل كلب وذاك أرسل كلب فانطلق ولا يعلم أي، لأن الكلب الذي يرسله الوثني أو المجوسي لا يصح أكل صيده، لأن هذا الصائد ليس من أهلية الزكاة، فلا يصح صيده، لأن هو الصائد في الصيد كالمذكي كالذي يذبح الذبيحة، والجارح أو السهم كآلة الذبح كأنها سكين. فإذا أرسل الكلب فليس الصائد من أهل الذكاة فلا يصح صيده. الشاهد أنهما اشتركا في هذا، اشترك حاضر يعني مانع ومبيح، أيهما يقدم؟ عرفنا المسألة، نقرأها مسألة مسألة. قال فإن فإن رمى مسلم ومجوسي صيدا أو أرسل عليه جارحا، رمى مسلم ومجوسي أو أرسل عليه جارحا، هنا قال رمى وهنا قال أرسل، لأن الإرسال إنما هي في الحيوانات لأنها تقبل الزجرة وتقبل الشلية وتقبل إعاز الانطلاق، أما الرمي لا، فقط يعمله الصائد فينطلق السهم. قال إن رميا معا أو أرسلا معا، هذه مسألة، اقرأ ما بعدها. أو جارحا غير معلم أو غير مسمى عليه، أو أرسل مسلم من أهل الذكاة مع مسلم من أهل الذكاة، الأول سمى على كلبه أو سهمه والآخر لم يسم عليه، من لم يسم على السهم أو الكلب لا يجوز أكل صيده. من أين أخذنا هذا الشرط؟ من قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، وجعل هذا شرط في حل أكل صيد الصائد. فاشترك مجوسي ومسلم في الآلة، أو اشترك مسلم ومسلم أحدهما سمى والآخر لم يسمى، ولم نعلم أيهما الذي قتل، أهو جارح المسلم ولا جارح الوثني، أهو جارح المسلم الذي سمى أو جارح المسلم الذي لم يسمى، جهل حالهما. قال إذا جهلت الحال فلا يجوز أكله. أما ضعيف الإيمان والذي لا يؤمن بمثل هذا لا يضره ذلك، ولذا التسمية حين تسمي على الذبيحة غير التي لا تسمي عليها، تلك لا يجوز أكلها، فإن الله وصفها بالرجس، والرجس القذر المتقذر وقد يكون عذابا. هذا أمر لا تدركه بنظرك ولا بحسك، يعني حسك الظاهر، وإلا أهل الإيمان يعرفون أن من ترك عمد أن من ترك التسمية عمدا على الذبيحة فإنه لا يطيب لحمها، وقد يكون ضارا، وقد يكون قد للتحقيق أي أنه مضر، ولا قد لا تعلم وجه الضرر لكنه مضر، فإن التسمية على الطعام تطيبه وتصلحه، وترك التسمية عليه تفسده. وقد لا قد يؤمن بهذا من آمن بالله ربا وبالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الإيمان بالرسول أن تطيعه فيما يأمرك وأن تصدقه فيما يخبرك به، فإذا قال اغسل يدك إذا استيقظت من نومك ثلاثا قبل وضوئك وقبل أن تغسل يدك في الإناء، فإنك لا تدري أين باتت يدك، لا تدخل العقل والحساب والمنطق والجدل، تقول هذه يدي معي أنا أعرف أين باتت، فإنك لا تدري أين جالت يدك في جسمك، ثم إن الشيطان يعبث بها. فمن خالف نهيه صلى الله عليه وسلم وغمس يده قبل غسلها ثلاثا فإنه يلوث الإناء والماء وهو غير صالح للاستعمال. يؤمن بهذا من آمن بأنه صلى الله عليه وسلم جاء بالحق من ربه. وأما ضعيف الإيمان والذي لا يتردد والذي لا يؤمن بهذا هذا شأنه آخر. وهنا يقول إذا اشترك هذا الحاضر والمبيح ولا تعلم أيهما أسبق لا يجوز لك أن تأكل من هذا الصيد، فإنك قد تصيب أمرا خبيثا يضرك في جسمك. إذا اعتاد من يأكل السباع ولا يعنف أن يأكل لحم ذئب أو لحم حمار أو لحم غيره من الميتة، فإن جسمه يتربى على مثل هذه، فتتكيف روحه بتكيف ما يأكله، إما أن يكون خلق السباع فيه من غدر وبغض لمن يشاركه في طعامه وعدم ألفة للمؤمنين ويتوحش، ويكفيك أنه لا يسره أمر المسلمين ولا يحزن لحزنهم ولا يفرح لفرحهم. فإذا كانت هذه التغذية وصل تأثيرها إلى أن المؤمن ينأى بشعوره عن المسلمين كفى بهذا مرضا والعياذ بالله. فما بالك إذا كان هناك مرض حسي في الجسم يحصل منه ما يحصل، وقد يكون كثير من آلام الناس مما يحصل من انتفاخ بطونهم أو وجع كبد أو غيره من أجزاء الجسم، وجنود الله لا تحصى إذا أراد أن يعذب عباده، قد تكون معظم هذه الآلام مما غذي بالحرام، إما غش أو خداع أو كذب، فيكذب على يستأجر ولا يدفع أجرة ما يسكنه أو يستأجره أو يغشه فيه أو يشتري فيدلس ويكذب فيأخذ أموال الناس بغير حق أو يرابي أو يتعامل في الأسهم، فإن الله عز وجل يقيض لهذا ما يعجزه أن يذهب عنه هذا البلاء إلا بصرف هذه الأموال، يكسبها من هنا ويصرفها منها هنا. فاعلم كذلك أن أكل ما حرم الله من الميتة والسباع ومتروك التسمية فإن أثره في الجسم معنويا وحسيا. اقرأ ما بعده. أو شارك كلب المجوسي كلب المسلم في قتله، أو وجد مع كلبه كلبا لا يعرف مرسده، يعني وجد معك أطلق الكلب وسمى الله عليه، فغاب الكلب فذهب في إثره حتى وصل إليه، وإذا معه كلب آخر على الفريسة على الصيد، والصيد ميت ولا يعلم الذي قتله هو الذي أرسله وسمى الله عليه أو ذاك الكلب مجهول الحال. إيش معنى مجهول الحال؟ يعني هذا الكلب الذي انطلق لا يدري هل الذي أرسله من أهل الصيد، إيش معنى يعني له الأهلية أو ليست له الأهلية، وإذا كان له الأهلية هل الذي أرسله سمى الله عليه أو لم يسم الله عليه، وهل قصد به الذبيحة أو لا قصد. فإذا وجد مع كلبه كلبا آخر على هذا الصيد قال لا تأكل منه فإنك لا تدري أيهما قتله، هكذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة لما كمل إيمانهم وأعرف الناس بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتقى الناس لربهم إذا قيل لهم كذا كفوا وامتنعوا ما يترددوا، يسمع صاحب النازلة أو البلوى أن هذا لا يجوز فيأتيه الشيطان ما لك ومال هذه، تترك هذه الغنيمة وهذا الكسب وهذه الفرصة وما وجدته من مال لأجل هذا القول، خذه واستغفر الله. هذا إن أراد أن يلطف به الحال، ولا قال اجرى على الله، وإن يأتهم عرض مثله يأخذوا كما تقدم في تفسير هذه الآية إخبار الله عز وجل عن من ورث من أهل الكتاب كتابهم، قال يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، وهذا مثله، فإن الله قص علينا ذلك إنما هو لأجل تحذيرنا وبيان أن ذلك واقع في هذه الأمة. نعم. أو مع سهمه سهما كذلك لم يحل. أو مع سهمه سهما كذلك. إيش معنى كذلك؟ الكاف للتشبيه، وذلك ذا اسم إشارة، والكاف للخطاب. الكاف للتشبيه أي وحكم ما مضى من جهالة الكلب لا أو السهم الذي أصاب الصيد لا يعرف حاله في جهالة. قال فكذلك حكم لم ما وجدت سهما مع سهمك، فحكمه حكم ما لو وجدت كلبا مع كلبك. فكذلك أي فالحكم أيضا كذلك، هذا معناه. أنا وقفت عند هذه العبارة لأنها ترد كثير في الكتب والمعاملات وتمر على الإنسان، فيأتي بأحكام أو تفصيل لأمر ثم يقول وفلان وفلان وفلان كذلك. كذلك مبنية على جملة سبقت فصل فيها القائل أو المتكلم، ثم أجمل هذه في قوله فكذلك، أي ما مضى بدل أن يأتي بالتفصيل على وجهه فيما سبق يعتبر ذا تكرار وممل فيه ملالة، ويختصرون هذا القول ويقولون فكذلك. هذه جملة بليغة جدا يأتي بها الناس، وهذا من بلاغة هذه اللغة. نعم. لم يحل لقول النبي صلى الله عليه وسلم. لم يحل هذا جواب، لم يحل جواب إيه؟ قال فإن وجد كلبا مع كلبه جهل حاله، أو وجد سهما مع سهمه لا يعرف مرسله، لم يحل. من أرسل فوجد، من أطلق سهما فوجد، لم يحل جواب الشرط. ابتدأ بالشرطية ثم جاء بالجواب لم يحل، يعني لم يحل أكله. وهل يحل بيعه؟ لا. طب لما نص على على على الحل في الأكل؟ قال لم يحل أي إطعامه لا تأكله، وما حرم الله ورسوله، ما حرم الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم شيئا فإنه لا يحل لك الانتفاع به على أي وجه. لا تقل أبيعه وآكل ثمنه، إن هذه حيلة اليهود، ولا تقل إنما أضعه في فاتورة الكهرباء لم أكله فهذا من تحايل الشيطان، ولا تقل أسدد به ديني هذا من تحايل الشيطان، ولا تقل إنما أدفعه لأجل أن أصرف مجاري المياه النجسة التي في الدار فآتي من أكريه لأجل تنظيفها فأدفع له هذه من تحايل الشيطان لأنك استفدت منها. وإنما نص على الأكل لأن أغلب الناس إنما الحرام يسعون إليه لأجل بطونهم. نعم. لم يحل لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، وإن وجدت معه غيره فلا تأكل، إنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. صلى الله عليه وسلم أوتي بجوامع الكلم وأتى بتفصيل الحكم تفصيلا لا يحتاج إلى شرح ولا إيضاح. ولذا قال سبحانه وتعالى فإن تولوا فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. احذروا، نبهكم الله عن المحرمات وأمركم بالطيبات والواجبات، فإن أعرض هؤلاء فليس عليك أيها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الإيمان في قلوبهم أو تهديهم، ليس لك. ورسولنا صلى الله عليه وسلم لم يكلف أن يجلد أحد أو يضربه، هذا أيام الدعوة. إنما على رسولنا البلاغ المبين، أن يبلغكم في أوضح عبارة وأوجزها، وليس هناك أفصح منه صلى الله عليه وسلم، ولا أقدر على بيان معاني كتاب الله وعلى إيصال هذا الحديث وهذه الحكم والسنة النبوية بأفصح من عبارته وأوضحها. ولذا من قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقصد بهذا وإنما قصد هذا وإنما أراد أن يجامل أمته، فهذا مخادع منافق في قلبه مرض، لو علم فصاحته وحسن بيانه وأن الله سبحانه أثنى عليه ما لجأ إلى ذلك. الله عز وجل وضح الكتاب، قال سبحانه: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. اليهود قالوا يد الله مغلولة، يعني أنه بخيل ما يعطي، نحن محتاجين ما يعطينا، واليهود يذمون الله بمدام عجيبة، نسأل الله العافية والسلامة. فقال سبحانه: بل يداه، ما قال أيديه، قال يداه. فإذا جاءت التثنية في صفات الله أقرها كما جاءت، فإذا جاءك من كان في قلبه بعض مرض لأنه لم يؤمن ولم يصدق ما حدث الله وأخبر عن نفسه ولم يؤمن بما أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ففي قلبه مرض. فإذا قيل لك: هل تعتقد أن لله يدين؟ قل نعم. ألا تعتقد أن لله ذاتا مقدسة ليست كذوات المخلوقين؟ يقول نعم، لأن من أنكر أن لله ذاتا أو وجودا فهو كافر معطل. قال نعم. قال: كيف ذات؟ قال: لا أعلمها. قال: مثل؟ قال: لا يشبهه شيء. وكذلك يداه سبحانه وتعالى ليست كأيدي الناس، ليس كمثله شيء. مهما بالغت أن تتصور أفضل المخلوقات وأفضل ما يأتي به الذهن، فإن ذاك محرم، لأنك تشبه الله بشيء من المخلوقات، وليس في الدنيا من مخلوقات الله شيئا يشبه الله عز وجل. تعالى الله عز وجل وتعظم وتقدس مما يقوله الظالمون علوا كبيرا. فإذا جاءت آيات في كتاب الله تبين ذلك، لا بد أن تؤمن بها وتعلم أنها ليست صفاته، إنما تليق بجلاله، يختص بها، ليس فيها شيئا من صفات المخلوقين سبحانه وتعالى. تعرضنا لهذا لأجل أن نأتي بهذا الحديث ونبين أنه صلى الله عليه وسلم أوتي الفصاحة وحسن البيان. اسمعوا ما يقوله لعدي بن حاتم: لأن جل طعم الناس ذاك الحين هو الصيد، ولا زال الصيد طعما، يعني طعاما، لكثير من أهل القرى والمدن والأرياف وما أكثرهم. لا تظن أن الناس كلهم أصحاب عواصم وحواضر، لا، فيه أرياف وفيه ناس في بوادي وفيه ناس إلى الآن ما جاتهم كهرباء. اسمعوا ما يقول. إذا أرسل، قال صلى الله عليه وسلم، نعم، إذا أرسلت كلبك المعلم، قال إذا أرسلت، إذا شرط لما يستقبل من الزمان، وهي تبين أن ما أسند إليه جواب الشرط حاصل الوجود، ولا بد إذا رتب عليه حكم لا بد من وجود هذا الشرط. وصف الشرط بأن كلبك المعلم لا بد أن يكون جارحا، وأن يكون هذا الجارح علم أي درب كيف يصيد، لو كان جاهل غير معلم ما يصح تأكل صيده. قال إذا أرسلت كلبك المعلم، نعم، وذكرت اسم الله عليه وضميمة أخرى، مع أن هذا الكلب المعلم قال أرسلته، دل على أن الإرسال يفيد قصد الصائد الصيد، لأن إذا انطلق الكلب من نفسه فصاد، ولو قلت اسم الله عليه ما ينفع، لا تأكل منه، لا بد أن يكون لك قصد في إرساله على ذلك الصيد. أما إذا انطلق بنفسه وأردت أن تذكر اسم الله عليه لا يحل لك الصيد، إنما تقصد بذلك أن يصيد ذاك النوع من الصيد فتطلقه ترسله. قال إذا أرسلت، ما قال إذا انطلق كلبك. اسمعوا فصاحته صلى الله عليه وسلم: ودقة ألفاظه ودلالة مرادها من هذا الكلام. قال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه، عطفها بالواو دل على أن ذكر اسم الله عليه أن تقول بسم الله مقرونا بالإرسال، تطلقه وتقول بسم الله، ولو غفلت لا يصح أكل الصيد عند الحنابلة وأكثر أئمة المسلمين. نعم. فكل وإن وجدت معه غيره فلا تأكل. قال: فكل يعني حلال لك، قد لا تأكل إنما تطعم به فقراء، وقد لا تأكل إنما أردت بيعه لأجل كسب عيشك، هذا جائز، مو لأجل أن تصفو. عدي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل صيد. لا تظن أن هذا الحكم جائز لكل من أراد أن يتبذخ ويسرف ويستمتع في هذا اللهو فيذهب يصيد، هذا من باب المجون، لا يعتبرونه من باب الأدب ولا سلوك أهل الفضل. ولذا مالك قول: الصيد إنما هو لأهل البادية ما هو لأهل الحاضر. وذكرت اسم الله عليه فكل، هذا جواب، إذا جواب الشرط إذا فعلت كذا فكل، أي أن هذا الطعام حلال لك أكله، نص على الأكل لأن أغلب من يصيد إنما يريد به أن يطعم، قد لا يقصده الطعم. نعم. وإن وجدت معه غيره فلا تأكل. اللهم صل عليه وسلم تسليما. يأتي بالجواب ثم يبين ما يفسد حكم هذا الجواب، فأراد أن يحذرك: افعل كذا، لكن انظر قد يكون في المسألة كذا وكذا. وهكذا ينبغي لمن استفتي عن حكم أن تبين له محظوراته. يسألك السائل قال: أنا أشتري السلعة وأبيعها بأغلى من النصف، يجوز ولا لا يجوز؟ ما تعرف هذا السائل كيف اشتراها ومن هو المشتري الذي أراد أن يشتري منه هذه السلعة، وكيف هو أراد أن يربح فيه أكثر من النصف. لا بد أن تسأله: من هذه البضاعة كانت عندك قبل المساومة أو لم تكن عندك؟ وإذا سألك هذه هل هو غريب أو يعرف البلد، يعرف أن هذه موجودة عند فلان وفلان وفلان، فيختلف هذا. لا بد من التفصيل لأجل أن تتبين وأن تبين للسائل أن الجواب ليس كذلك. ولذا أكثر من يأتي بسؤال إنما يريد أن يكون الجواب مطابق لهواه، يعني هو يشتهي يكون الجواب من نوع معين، ولذا يخفي عليك أشياء كثيرة ما يحب يبينها، سيما في الطلاق والخلع، في أمور عجيبة جدا يخفيها ما يريد يبينها، لأنها لو ظهرت لعلم أن المسؤول قد لا يعطيك الجواب وفق هواك. والله عز وجل يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. ما يأخذه هو شك ويطلب حكم الله عز وجل. ولذا إذا رأيت أسئلة الصحابة رضي الله عنهم يأتي بما له وعليه، فيأتي بالسؤال على وجهه: إن فعلنا كذا وإن حصل لنا كذا، لأجل يعرف حكم الله فيعمله، ويعلم أن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، وهو مطلع، والله سريع الحساب كما أنه بر رحيم. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله. نعم. يقول السائل: إذا رميت الصيد وكان في جبل ثم سقط وتدحرج إلى أسفله فلا أعرف هل سبب موته هو الرمي أو سقوطه؟ هل ما يمكن، لو سقط من جبل أو سقطت عليه صخرة أو رميته من على غصن شجرة فسقط في بحيرة أو ماء، ما يمكن، لأنك لا تدري أما تغمم بالماء أو مات شدخا بالحجارة أو أن القاتل له سهمك أو كلبك ما يمكن. إذا لم تتيقن أن قتله أن موته إنما كان بسبب الجارح ما تأكله. يقول: هل من نسي التسمية عند الذبح يجوز الأكل منها؟ وهل تكون التسمية سرا أو جهرا؟ إيش ما عند السؤال؟ يقول: هل من نسي التسمية عند الذبح يجوز الأكل منها؟ وهل أما النسيان على الذبيحة هذا فيه خلاف، لكن الصحيح والراجح لمن تتبع الكتاب والسنة وألفاظهما دل على أن متروك التسمية في الصيد والذبح لا يجوز أكله سواء تركه عن عمد أو نسيان، والله أعلم. نعم. يقول: هل يجوز الصيد للهو والمتعة وأكله إذا صدوهم يقدرون على جلب طعام معهم في نزهة برية؟ الصيد للحاجة، أما للهو والمتعة هذا من باب العبث. نعم. يقول: ما حكم الأكل من ذبائح أهل البدع الذين يعرف أن من أصولهم دعاء غير الله؟ إذا علمت أن الرجل لا يصلي أو علمت أنه ممن لا يبرئ الله عز وجل من أن يدعو معه غيره بعد إخبارك بأن هذا لا يجوز ما تأكل من ذبيحة. رجل حج قبل 5 سنوات ولم يبت في مزدلفة لأنه لا يعلم الحكم، ثم بعد ذلك صام 10 أيام في بلده بترك المبيت في مزدلفة، هل عليه شيء بعد ذلك؟ إذا كان مقتدر يذبح فدية لأهل مكة، وإذا عجز فصومه صحيح إن شاء الله. نعم. يقول: هل تجوز المساومة على دفع إيجار للعربيات الخاصة في الطواف والسعي داخل المسجد، أو أنه من البيع المنهي عنه داخل المسجد؟ لا لا، هذا جائز، لأن المسعى خارج الحرم، الأصل فيه أن يكون خارج الحرم، لكن مع التوسعة الآن أصبحت شبهة كأنه جزء من الحرم، فإذا ساومه على هذه فقد يخرج عن معنى البيع، لأنه هو مضطر وأراد أن يقول كذا، وبعض أهل العلم يجيز البيع في ذلك، لكن الصحيح أنه لا يجوز. نعم. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على